في قوله عليه الصلاة والسلام هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فيه إشارة إلى حفظ اللسان وصونه من فضول الأقوال حتى لا تجر الإنسان إلى الشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا، يعني أمورا يثاب عليها، أو ليصمت، أي أنه فضل الصمت عن قول المباح، لأن المباح يجر إلى قول المحظور والمكروه. وأما إذا اعتاد الإنسان على قول الحرام فإنه على قول الخير فإنه لا ينزل عن تلك الرتبة إلى المباح إلا في الشيء اليسير، فإذا كان ينزل إلى هذا في الشيء اليسير فيبعد أن يقع في الشر. فإذا كان يوغل ويكثر من قول المباح فإنه لا بد أن يقع في الحرام. ولهذا يقول العلماء أن الورع أن تدع ما لا بأس به خشية أن تقع فيما به بأس، أي أن الإنسان يترك المباح حتى لا يقع في المكروه ثم يتدرج فيقع في الحرام. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولم يقل فليقل مباحا ونحو ذلك. ويحتمل أنه أراد الوصف بالخير، أي أن الإنسان إذا كان يتكلم بمباح فإن الأصل في ذلك أنه يدخل في دائرة الخير ويجر إلى نفع، حتى وإن كان في أمر الدنيا ممن يتكلم في بيع أو شراء أو إشهاد ونحو ذلك، فإن هذا يجر إلى كسب رزق ونحو ذلك فيدخل في أبواب الخير. ويحتمل أنه أراد درجة الكمال، أي أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على درجة الكمال ويمسك، فيكون حينئذ المخاطب في ذلك هم الخلص من العباد. وقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني درجة الإيمان التام، وليس المراد بذلك هو نفي الإيمان عمن تكلم بالباطل، على خلاف مع الخوارج في هذا الباب، فإنهم قالوا أن الوقوع في الشيء من المحرمات دليل على بغض تحريمه، وترك الواجب دليل على بغض إيجابه. والصواب في ذلك وهو الذي عليه أهل الإسلام من أهل السنة أن من وقع في شيء من المحرمات لا يلزم من ذلك بغض النص في التحريم، ومن ترك شيئا من الواجبات لا يعنيه بغض النص في الإيجاب. وقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إكرام الضيف اختلف العلماء هل هو من الواجبات أم لا، اختلفوا في هذا على قولين. ذهب جمهور العلماء إذا كان الضيف يجد مندوحة عن صاحب الدار أن ذلك لا يجب عليه، وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن الضيف يجب إكرامه إذا خص دارا بعينها، يجب أن يكرم. وأما إذا وجد أماكن يسكن فيها كحالنا في الأعصار المتأخرة فإن هذا يكون في من أبواب الاستحباب والمتأكدات وفضائل الأعمال. وأما إذا كان في أزمنة لا يوجد فيها مساكن أو كان الإنسان فقيرا فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك واجب، ومن لم يكرم ضيفه فإنه آثم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصة لمن كان حول الإنسان من أهل بلده وهي الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، إشارة إلى حق الجوار. ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل ما زال يوصيه بالجار حتى ظن أنه سيورثه، يعني يجعله من ضمن الورثة من الأبناء والبنات والزوجات ونحو ذلك، يكون له حق في ذلك. وحق الجار عظيم باعتبار أنه مأمون الغدر والخيانة، فإن الإنسان لا يمكن أن تستقر به دار إلا عند جار يأمن، لهذا عظم الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا المطلق، لأن الإنسان أتى جاره مما يأمنه فعظم، بخلاف الذي يأتي غيره من غير أمان. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني مصائبه وما يحله بجاره من فجور وفسوق. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال: أن تزاني بحليلة جارك، يعني أن تقع عليها في حرام، فهو أعظم من الزنا في غيرها، لأن هذا موضع أمان، وللجار في ذلك حق، وحق الكمال في ذلك أن يحسن إليه، ودون ذلك أن يكف شره عنه، وأن يصبر على أذاه الذي يأتيه منه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة الخلق في هذا مع الأبعدين، حتى وإن كانوا من جيرانه ممن لم يكن من أهل الإسلام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له جار يهودي يعوده عليه الصلاة والسلام، وقد كان لعبد الله بن عمرو جار يتعاهده بالطعام من أهل الكتاب، يبعث بطعامه إليه، وهذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن مكارم الأخلاق. وهذا طلب للوصية والنصيحة، وهذا فيه أهمية استدرار العلم والفائدة من الغير بطلبها، وألا ينتظر الإنسان بذلها، سواء كان من الوصايا العامة أو كان من العلم المبذول الخاص. فينبغي للإنسان أن يسأل من غير مماراة، ولهذا طالب العلم يوفق إلى معرفة الحق بالسؤال، سؤال أهل العلم خاصة، وألا يماري أهل العلم فيحرم بذلك خيرا كثيرا. ولهذا يقول أبو سلمة: كنا نماري عبد الله بن عباس فحرمنا بسبب ذلك خيرا كثيرا. والمراد بالممارات أي أننا نجادله ونناقشه في ذلك، فهذا يجعل العالم يحجم عن إبداء الخير والعلم، وإن أراد أن يخرج وجد في نفسه إحجاما عن بذل الخير. فإنه إذا اعتاد من هذا الطالب أنه يبحث عن دقائق الأمور ويجادل وإن كان يتصنع، أحجم العالم عن بذل الفائدة والعلم، فيقول: لو أخرجتها لاسترسل في النقاش حولها فيما لا يجدي. ولهذا لا يبدي كثيرا من مسائل العلم دفعا لتلك المفسدة. ولهذا ندم أبو سلمة عليه رحمة الله بمماراته لعبد الله بن عباس أنه كان لا يعطيه ما كان يعطيه في السابق مما يخص به غيره من المقربين من أصحابه كعكرمة مولى عبد الله بن عباس وغيرهم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتوسط في العلم، يتحصل العلم، وأن يسأل فيما أشكل عليه، وأن يبحث. ولهذا ينبغي لطالب العلم في أبواب الاستفهام والسؤال أن لا يقلل من شأنه عند العالم أو عند المستفتى، فإذا أشكلت عليه مسألة من المسائل وهو موصوف بطلب العلم أن يبحث عنها بنفسه، فإنه إذا أكثر من السؤال للعالم عن الضئيل الدقيق والجليل والعظيم أو الحقير من مسائل العلم، فيسأل عن كل شيء ورد إلى ذهنه استصغره العالم ولم يجيبه في كل سؤال يسأله. فإن طالب العلم لا يسأل إلا عما استشكل عليه ولم يجد له جوابا في نفسه. لهذا يبغي الإنسان أن يربي نفسه على البحث والنظر وتقصي المعلومة، فإذا أشكل عليه شيء رجع إلى أهل العلم. ولهذا لا يليق بطالب علم مختص يعتني أن يسأل عن حديث وهو في الصحيحين، أو يسأل عن حديث وعلته ظاهرة بينة يقف عليها بأسهل سبيل، بخلاف العلل الدقيقة وما يخفى على الإنسان بعد البحث. والعالم يفرق بين طالب العلم الذي يستطيع البحث والنظر، ويفرق بين المتوسطين من الناس الذين لا يعتنون بمسائل العلم، فذاك مسألته ربما تنقصه قدرا إن أكثر منها، وذاك ربما تقربه مسألته قربا ولو كانت مشابهة لغيره. وهذا الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصحه واستوصاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. في هذا الجواب الذي ربما لا يتبادر إلى ذهن السائل حينما يسأل أن النبي عليه الصلاة والسلام استنصح من قبل رجل فبماذا نصحه، فالغالب أنه لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أن الناصح يقول له لا تغضب إلا لسبب وجد في السائل، إما أن يكون الرجل غضوبا ونحو ذلك، أو أنه يتعامل معاملة تستوجب الغضب كأن يكون قاضيا أو يفصل بين خصوم أو يتعامل بالبيع والشراء ونحو ذلك، فيلزم منه ممارسته لهذا العمل غضبا، فاستحق الوصية بهذه الخصيصة. ولهذا كثير من أسباب ورود الحديث لا يذكرها النقلة وينقلون الخبر. وينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يقف على معنى حديث بكليته أن يرجع في ذلك إلى المسانيد والمعاجم، فإن المسانيد والمعاجم تورد الأحاديث بتمامها وتتضمن في كثير من الأحيان أسباب برود الحديث، بخلاف الأحاديث التي توضع تحت أبواب وتراجم فإنها تقتصر بحسب خصيصة الباب التي ورد فيها. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في المسانيد والمعاجم، كذلك أن ينظر في جمع طرق الخبر الواحد حتى يقع لديه أسباب ورود الحديث حتى يفسره على وجهه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصح كثيرا فيجيب بأجوبة مختلفة بحسب حال السائل، أو ربما بحسب حال السامع لديه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل ويعلم أن جبريل يعلم هذه الأحكام فأجاب مريدا لمن كان سامعا، فإذا سئل بسؤال ويعلم أن الذي سأل هو من أهل الكمال والصدق فلا يحتاج إلى جواب، ناسب أن يجاوب جوابا يحتاجه من عنده من الناس. كذلك أيضا فإنه إذا وجد في الشخص نقصانا في باب من الأبواب كالصلوات يجيبه بالعناية بالصلاة، وإذا كان فيه نقصان بمراقبة الله عز وجل والإخلاص أوصاه بالإخلاص. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل كثيرا أي العمل أفضل، يقول الإيمان بالله، وتارة يقول إقام الصلاة، وتارة عليه الصلاة والسلام يقول إطعام الطعام، وهذا يدل على أن هذا يختلف بحسب حال السائل. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هنا يظهر لحاجة السائل إما في ذاته فإنه غضوب، والغضب يعرف أنه غليان دم القلب الذي يدفع الشخص للانتقام، يعني الانتقام ممن غضب لأجله. والإنسان حينما يجد أسباب الغضب ينبغي أن يبحث عن أسباب الرضا ودفع الغضب. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقوله لا تغضب ليس بذات الغضب، وإنما هو عدم التعرض لأسباب ما يغضب الإنسان من الجدل والمراء أو المواضع التي تكثر فيها اللجاجة. ولهذا كان السلف الصالح لا يحضرون مجالس الخصومات، ولهذا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى حينما تكون بينه وبين أحد الخصومة عند قاض ينيب غيره، فإن هذه الخصومات يحضرها الشيطان فيبتعد الإنسان عن مواضع الغضب. والغضب هو ما يدفع كثير من الناس إلى كثير من الشرور، فإن القاتل لا يقتل وهو راضي، والذي يتعدى على الدماء والأجساد بالضرب واللطم والشجاج لا يفعل ذلك وهو راضي، والذي يسب ويقذف لا يفعل وهو راضي. فلما كانت هذه الأمور تقع من الإنسان في حال غضب ينبغي للإنسان أن يقطع أصلها وما تستوقد منه من جذوة فيطفئها بماء البعد عن أسباب الغضب. وفي هذا أيضا إشارة إلى استحباب تكرار الفائدة لمن يحتاجها، فإن هذا قد راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا فأعادها عليه، وهذه من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم ثلاثا حتى يسمع عنه. وقد ترجم على ذلك البخاري عليه رحمة الله في كتاب العلم فقال باب من كرر الحديث أو تكرار الحديث، فأسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم ثلاثا وإذا سلم ثلاثا حتى يسمع عنه. فإذا كان هذا في أصل حديثه فإنه فيما يستفيد فيه الإنسان ينبغي أن يكرره لمن طلبه، وألا يمل المتكلم والعالم في إفادة الناس ونفعهم. وأما ما يمله الناس من تكرار الحديث من قولهم لأن أحمل الحديد والصخر أهون من أن أكرر الكلام، هذا كلام ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الفائدة العلمية تكرر إلا عند من لا يفهم ينبغي ألا يعلم، لأنه ربما يفهم العلم على غير وجهه.